للعباد التي يرتقون بها في علومهم إلى أعلى درجات العلم وهو اليقين. وسبيل ذلك هو التفكر والتدبر، التفكر في آيات الله جل وعلا المخلوقة، التدبر في كلامه ووحيه سبحانه وتنزيله، والنظر فيما جعل سبحانه وتعالى في هذا الكون من آيات تدل على عظمة الخالق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذه مجالات للنظر الذي يورث الادكار والاعتبار. قال رحمه الله: فعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق: طريق الإخبارات الصادقة، وطريق الحس، وطريق العقل. هذه الثلاثة هي طرق العلوم، طرق التي تنال بها العلوم. فهي إما أن تنال بالإخبارات الصادقة وهي أعلى درجات العلوم وأرفعها، أو طريق الحس يعني خلال حاسة السمع أو حاسة البصر أو حاسة الذوق أو حاسة الشم أو حاسة اللمس. فإن هذه الحواس هي وسائل يوصل من خلالها إلى تحصيل أنواع من العلوم. والطريق الثالث طريق العقل، العقل إعمالا له تفكرا وتأملا. فالعقل إذا كان سليما متفكرا متأملا في آيات الله سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي بصاحبه إلى كل فضيلة وخير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. التفكر وسيلة، ثم من نتائجها قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نتيجتها الاعتبار والتسبيح والتعظيم ودعاء الله سبحانه وتعالى، كما هو واضح في سياق هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من هديه كما في الصحيح إذا قام من النوم يتلو هذه الآيات من خواتيم سورة آل عمران. قال رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله، وأن ما ناقضه ونافاه فهو باطل بلا ريب، مبني على جهالات ومواد فاسدة، فانظر إلى أصول الدين وقواعده وأسسه، كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية والحسية. انظر إلى توحيد الله ووجوب تفرده وإفراده بالوحدانية وتوحده بصفات الكمال، كيف كانت الكتب السماوية مشحونة منها، بل هي المقصود الأعظم منها، وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانية وسعة الصفات وعظمتها من سعة العلم والحكمة وعموم القدرة والإرادة وشمول الحمد والملك والمجد والجلال والجمال والحسن والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله. يقول: إذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله، صلى الله عليه وسلم وأن ما ناقضه هو الباطل، فانظر إلى الأصول، أصول الدين وقواعده وأسسه، كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية والحسية. عندما الآن مضى الشيخ في تطبيق لهذا الأصل العظيم الذي هو التفكر فيه، التفكر والتدبر من خلال الطرق الثلاثة لتحصيل العلوم، النقل والحس والعقل، يقول أعمل هذه الطريقة في أعظم الأمور وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وانظر في الأدلة والبراهين التي جعلها الله سبحانه وتعالى على وجوب توحيده. هذه الأدلة كثيرة جدا، بل هي أكثر الأدلة. العلماء سبحان الله يقولون الشيء كلما كانت الحاجة إليه أشد كانت وسائل تحصيله أكثر. يضربون على ذلك مثالا بالماء والطعام واللباس، يضربون على ذلك مثالا بالهواء والماء والطعام. حاجة الإنسان إلى الهواء أكثر من حاجته إلى الماء، ولهذا الهواء في توفره للإنسان أكثر من الماء، وأيضا حاجة الإنسان الماء أكثر من الطعام، ولهذا توفر الماء أكثر من الطعام. فكلما كانت الحاجة إلى الشيء أشد كانت وسائل تحصيله أيسر. وليس هناك بالناس حاجة إلى شيء أعظم من حاجتهم إلى التوحيد الذي به حياة القلوب، ولهذا كانت دلائل التوحيد وبراهينه أكثر الدلائل وأوضحها وأبينها، كما قيلوا في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا نظر الإنسان إلى التوحيد، وجوب إفراد الله بالوحدانية وتوحد بصفات الكمال، يجد أن الكتب المنزلة كلها مشحونة بالأدلة، بل هذا هو مقصود البعثة، بعثة الرسل عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم مشحون بالأدلة التي تقيم الحجة والبرهان على وجوب توحيد الرحمن سبحانه وتعالى. وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، على تقرير توحيد الله وتفريده وتفرده بالوحدانية. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد يعني عقائدنا وأصولنا واحدة، كلنا دعاة إلى توحيد الله. وأمهاتنا شتى أي الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال رحمه الله: ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات الخلق، أولياء أولي الألباب الكاملة والعقول التامة، كيف تجده أعظم من كل شيء وأقوى وأكبر من كل شيء وأوضح من كل شيء، وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلها، وأنهم يعلمونه علما ضروريا بديهيا قبل الأدلة النظرية، ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل الباطل. ثم انظر إلى هذا الأصل في قلوب سادات الخلق، يعني ثباته في قلوب أولي الألباب، كيف أن هذا الثبات لهذا الأصل لا يزعزعه شيء لقوته ومتانته في

فكلها شاهد على وحدانية الله. فمن يتأمل في هذه البراهين الثلاثة التي هي أصول البراهين كما تقدم، النقل والعقل والحس، يجد أنها كلها شاهدة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالكمال والجلال، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن يتأمل علوم الماديين الملحدين الذين يزعمون أنهم هم أهل العقول وأنهم أهل البراهين العقلية، وأن عقولهم وصلت إلى كذا وارتقت إلى كذا وبلغت كذا، يقول إذا عرفت التوحيد وقيام البراهين العظيمة عليه، النقل والعقل والحس، تدرك أن هؤلاء الماديين الملحدين مهما وصلوا إليه من علوم الدنيا فعلومهم وقفت على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي، لكنها قصرت عما سواه، استولت عليهم الحيرة وتكبروا بمعارفهم الضئيلة وتوصلوا إلى أن يثبتوا ما وصلت إليه معارفهم فقط، ولهذا جحدوا أكبر العلوم وأعظم العلوم وأبين العلوم وأوضحها وأكثرها أدلة وبراهين، وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا تعرف من خلال ذلك أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت إليهم معارفهم أن هذا الإثبات قاصر. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا من خلاله للغاية المطلوبة والهدف المنشود، هو الإيمان بوحدانية الله. فعندهم علوم دنيوية كثيرة، لكن مقصود هذه العلوم هو الإقرار بوحدانية الله وإفراده بالعبادة، لم يصلوا إليه، إذن لم يصلوا إلى الغاية التي ترجى من هذه العلوم. فأصبح عندهم علم أي بالطبيعة وعلومها، وفي الوقت نفسه يوصفون بأنهم لا علم عندهم أي بالغاية التي خلقوا لأجلها. والله سبحانه وتعالى وصفهم بذلك في سورة الروم، قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني هذه علومهم، علومهم قاصرة على، قال في الآية التي قبلها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. فأثبت لهم علم ونفع عنهم علم، أثبت لهم علوم دنيوية ونفع عنهم علم الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة. قال رحمه الله والمقصود وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالة، وأن الله قد أقام على صدق رسله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آيات نبوته وأدلة رسالته وصدقه متنوعة، سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم وحثه على كل خلق كريم وعمل صالح ونافع وإحسان وعدل، ونهيه عن ضد ذلك وما جاء به من الوحي الكتاب والسنة كله جملة وتفصيلا براهين على نبوته وصدقه، مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه على الأديان كلها، ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن أفرادها، وهذا بقطع النظر عن شاهد الكتب السابقة وعن عجز المعارضين له في مقامات التحدي كلها وعزهم عن نصر باطلهم. ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا زاهقا، بحيث إن القائمين بما جاء به الرسول، القائمين بمعرفة دينه، يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاة، يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها، وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق عليه. ولولا الجهل بما جاءت به الرسل والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومة العنيفة وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح، لم يبقى على وجه الأرض دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم لدعوته وإرشاده وحثه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد. ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الأرض وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته هي التي منعت الخلق أكثرهم من الوقوف على حقيقته. هذا يتعلق بالأصل الثاني من أصول الدين. الأصول الدين هي ثلاثة، ما يتعلق بالإله سبحانه وتعالى توحيدا وإخلاصا له وإثباتا لأسماء وصفاته، وما يتعلق بالرسالة، والثالث ما يتعلق بالمعاد. وما يتعلق بهذا الأصل، لو نظر مثلا مثل ما ذكر الشيخ في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كم وكم من البراهين والدلائل التي تشهد بصدقه وصدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، تنوعت سيرته أخلاقه، هذا برهان. ما يدعو إليه من الأخلاق الكريمة والفاضلة أيضا هذا برهان. ما أكرمه الله سبحانه وتعالى من الآيات والمعجزات الشاهدة على صدقه، وهي براهين ودلائل على نبوته، هذا أيضا برهان. قد جمع أهل العلم دلائل النبوة وهي كثيرة جدا. شهادة الكتب السابقة أيضا هذا برهان. عجز المعارضين له في مقام التحدي أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، هذا أيضا برهان، مع أنهم أهل فصاحة ولسان فعجزوا عن ذلك، هذا أيضا برهان. أيضا علو هذا الدين وتأييد الله سبحانه وتعالى لأهله حفظا ونصرا، هذا أيضا برهان. ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا زاهقا، بحيث أن القائمين بما جاء به الرسول، القائمين بمعرفة دينه، يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها، وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ينبه الشيخ على أمر، يعني مع كثرة هذه البراهين الدالة على صدق الرسول وصدق ما جاء به، يقول لولا الجهل بما جاء به الرسول والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفة وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح،

وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها وجواهرها وصفاتها، كل هذا من مدركات الحس، وبالجملة كل هذا من مدركات الحس. أحسن الله إليكم. وبالجملة فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدا، وكلما كان الشيء أعظم وأعظم ومعرفته أهم، كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوى، كما تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعاد. والله أعلم. نعم، ليس هناك شيء أعظم من التوحيد والرسالة والمعاد، هذه أعظم الأمور. والقاعدة كما ذكر رحمه الله أن الأمر كلما كان شأنه أعظم ومقامه أرفع، كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح، وليس هناك أعظم من التوحيد والرسالة والمعاد. ولهذا كانت الطرق الموصلة إليها أي براهينها العقلية والحسية والنقلية كثيرة جدا، كلها شاهدة وناطقة بهذه الحقائق الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة. فالحاصل أن الأمر كلما كان أعظم والحاجة إليه أشد، فإن طرق الوصول إليه تكون أكثر وأوضح وأيسر من غيرها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.